التفكير الناقص. أيش هو التفكير الناقص؟ التفكير الناقص الذي يغفل احتمالا ممكنا. التفكير الناقص هو التفكير الذي يغفل احتمالا ممكنا. بمعنى أنا غالبا وأنا أشرح الموضوع هذا أطرح لهم مثلا، أقول لهم مثلا واحد يتصل بآخر يقول له أخي أنا بأدخل بكرة تعز مثلا وأشتي منك مبلغ كذا كذا، يقول له ذاك طيب. الآن على ضوء هذا الاتصال هو أخذ حكم، بينما في احتمالات كثيرة ممكن تحصل. الرجل ممكن يموت اللي قال له طيب، ممكن يحصل له أمر طارئ ويغادر تعز، ممكن يمرض، ممكن يغير رأيه. فعدم طرح هذه الاحتمالات تفكير ناقص. ولذلك تجده عندما يصل مثلا وحصلت احتمال من هذه الاحتمالات يقول له والله جاء أمر طارئ وسافر، يصاب عقله هنا بصدمة فلا يأخذ قرارا سويا إطلاقا. ليش؟ لأنه ما أعطش الموضوع حقه باحتمالاته كلها، هذا التفكير ناقص. طيب الآن هذه بعض علل العقل التي يصاب بها العقل من جراء ليش؟ المعلومات السلبية التي ذكرناها. طيب ما هي المعالجة الآن؟ ربما تذكروا في الكمبيوتر في حاجة اسمه الفورمات، يحصل للعقل عقل الكمبيوتر اللي هو البروسيسور هذا المعالج يحصل له أحيانا لخبطة ما يعطيش المعلومات، فيضطروا يعملوا له إيش؟ فرمتة، يعني مسح لكل المعلومات وإعادة تعبئته من جديد. طيب سنحاول بما يفتح الله سبحانه وتعالى علينا في هذا المقام أن نرى ما هي الإمكانية أو ما هي الفرمتة للعقل البشري. أول ما ينبغي أن يتحلى به هنا العقل مسألة التركيز، لأنه لو عملنا بحث مثلا في المخترعين اللي اخترعوا حاجات هذه للعالم ستجد أنه كان عندهم ميزة التركيز، بمعنى أنه لما يدخل فكرة ما يخرجش منه، بل يصل بعضهم إلى درجة أنه لما يركز ربما ما يشوفكش، ربما أيضا ما يسمعكش، تحصل دوشة حوله ذا وهو تماما فاصل. وهذه ملكة التركيز، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليهم كان برا أو فاجرا اللي عنده هذه الملكة ملكة التركيز. طيب إذا كان إحنا الآن كنا نتكلم عن العقل اللي حصل له هذه العلل، كيف ممكن أنه يبدأ يركز هذا العقل؟ أظن والله أعلم طبعا مسألة هي تأخذ وترد، وقد تصلح مع واحد وقد لا تصلح مع الآخر، لكن من التجربة اللي وفق الله سبحانه وتعالى وتعاملت فيها، لاحظوا القصة القرآنية مثلا، القصة القرآنية لو اتبعنا قصص القرآن الكريم سنجد قصة يوسف القصة الوحيدة المكتملة، القصة الوحيدة المكتملة. طيب ستجدوا انه نحن لما نقرأ قد يركز واحد بالسطر الأول والسطر الثاني وبعدين يسرح في مواضيع ويجد نفسه خلص السورة. طيب هذه قصة مكتملة الآن، ايش المطلوب؟ المطلوب إعادة القراءة، اكيد مش تجيش من اول مرة، لكن لما نعيد القراءة مرة بعد اخرى مرة بعد اخرى سيجد نفسه انه كل شوية هو يحصل له زيادة في التركيز. بتوفيق الله سبحانه وتعالى يمكن ان يصل الى انه يقرأ القصة كاملة دون ان يخرج. هذه اكتمال التركيز الآن حصل عنده، بدليل أنه تابع القصة كاملة، وقبل أن يصل إلى هذه النقطة يجد نفسه إذا خرج في الآية على طول يرجع في نفس الآية وعده ما خرجش من الآية كليا. فإعادته لقصة يوسف مرة بعد أخرى مرة بعد أخرى يكرم الله سبحانه وتعالى إلى أنه يصل إلى أنه يقرأها كاملة دون أن يسرح. وهذه ملكة ليست سهلة، لذلك كانوا في آخر سورة يوسف والله أعلم قول الله سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا افترى ولكن تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فإعادة قصة يوسف على هذا النحو مرة بعد أخرى مرة بعد أخرى حتى يصل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أنه يقرأ القصة كاملة دون أن يسرح. هذه تعتبر الآن ملكة حصلت عنده، وحصل عنده تجميع للعقل حقه اللي كان مشتت، وده الآن حصل له نوع من التجميع. يبدأ يظهر معه هذا التركيز في صلاته، في ذكره إلى الله سبحانه وتعالى. يعني تجدون اللي قد وصل إلى هذه النقطة، صامكم الله يخلع الحذاء حقه قدام المسجد، يطرح الدنيا هناك عند الحذاء. وهذون اللي ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لاحظوا بما وصفهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولا يعني أنهم ليسوا في السوق ولا يتاجرون ولا يبيعون، ليش يكون الآية ما ليش معنى، لكنهم هم في صميم السوق، بس لأنه قد وصل إلى هذه الملكة وهي ملكة التركيز، تجدوا إذا دخل يصلي الدنيا كلها مطروح برا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الآن هذا العقل أصبح الآن عنده إمكانية أنه يأخذ أي موضوع، أي موضوع، ويعيشه بشكل مكتمل. ليش؟ لأنه ملكة التركيز أصبحت عنده مكتملة مع هلوش الشتات هذاك. وطبعا استخدام التفكير كما قلنا مادة عمله أيش؟ المعلومة. وكون الواحد الآن بدأ يستخدم معلومة القرآن، أكيد معلومة القرآن لها أثر إيجابي على العقل، لأنه كما قلنا في اللقاء السابق أنه في معلومة تضر بالعقل ومعلومة تنفعه، تماما مثل اللقمة. فمعلومة القرآن مع باقيش أحسن منه. فيبدأ هنا العقل الآن يدخل الموضوع القرآني، يدخل الموضوع القرآني لأنه ملكة التركيز أصبحت عنده. وسنأخذ مثال من أمثلة الموضوع القرآني والذي حصل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موضوع الخمر. يعني لو تابعنا القرآن الكريم وأسباب النزول سنجد أن آية الخمر لم تنزل بوقت واحد، بل نزلت على مراحل. لماذا؟ لتوافق، لتعطي العقل مجاله في التأمل في الآيات والتفكير فيها والنظر. وقبل أن ندخل إلى الآية حق الخمر، نحب أن نذكر عملية التفكير بمستوياتها المختلفة. أول بعد في التفكير اسمه النظر، المرحلة الثانية اسم التأمل، المرحلة الثالث الاعتبار، المرحلة الرابعة الاستبصار، وآخر مرحلة التدبر. وقبل أن ندخل في الآيات حق الخمر، ممكن أضرب مثال عادي. مثلا واحد شاف سيارة، هنا النظر، يقدر يقول سيارة نوع كذا كذا، مثلا سوزوكي ولا توتا، ويذكر لونه وإنه نظيف. هذه من النظرة حقه، لكن لا يستطيع أن يصف السيارة وصف مكتمل من مجرد النظر. هنا هو محتاج الآن يعيد النظر في الجزئيات المختلفة، وهذا هو التأمل. لأن التأمل ما هو؟ التأمل إعادة النظر في الجزئيات المختلفة، مرة يشوف التائرات، مرة يشوف الماكينة، مرة يشوف، حتى يعبر كل الجزئيات. وهذا الاعتبار، تجدون الآن عبر كل جزئيات السيارة. حصل له من هذا الاعتبار بمروره على كل الجزئيات أنه يصف لك السيارة وصف مكتمل، وهو الاستبصار. يعني يعطيك معلومات وافية تماما عن السيارة. طيب ما هو التدبر؟ التدبر النظر في عواقب الأمور، بمعنى كأنه كذا، أنا لو شريت السيارة دي أيش اللي بيترتب على شرائي، مع أنه بهذا الوصف الجميل يقول لك هو هي صحيح وصفه جميل وذا وما شاء الله، لكن ما تصلحش للقرى حقنا والجبال، في بيئة عيوب مثلا تكون واطية، هذه حق مدينة، هي تصلح للمدينة نعم وهي جميلة للمدينة، لكن في القرى لأن الطرق شاقة ولا ما تصلح. هذا التدبر اللي هو النظر في عواقب الأمور.